إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال حديثنا عن مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو حفظ النفس. حفظ النفس، وحفظ النفس يعتبر داخلا ضمن جلب المصالح، فإن الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح ودفع المفاسد، ومن ضمن جلب المصالح ودفع المفاسد مصلحة حفظ النفس. فمن مقاصد الشريعة أن تحفظ النفوس. وقلنا إن الشريعة الإسلامية شرعت فيها وسائل متعددة تؤدي إلى حفظ النفس البشرية. هناك وسائل شرعت من أجل حفظ النفس البشرية، ومن ضمن هذه الوسائل القصاص. القصاص وسيلة من ضمن الوسائل التي شرعت لحفظ النفس البشرية. وهنا يعني قد يقول قائل: كيف يكون القصاص وسيلة لحفظ النفس البشرية؟ فقال المؤلف: يعني هناك وجوه متعددة توضح وتبين كيف كان القصاص الذي شرعته الشريعة الإسلامية سببا في حفظ النفوس البشرية. فتوقفنا عند الوجه الثالث من الوجوه التي تبين أن القصاص كان سببا في حفظ النفوس البشرية. فقال الوجه الثالث: أن الإسلام وسط في تشريعه بين ملل أهل الكتاب. الإسلام كان وسطا في تشريعه للقصاص بين ملل أهل الكتاب، كما قال تعالى بعد آيات القصاص: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. القصاص تخفيف من الله سبحانه وتعالى ورحمة من الله تعالى. فالقصاص نفسه كان تشريعه في الإسلام كان سببا في حفظ النفوس البشرية، لأنه كما سيذكر في بعض شرائع الأنبياء السابقين لم يكن يعني مشروعا التنازل عن القصاص إلى الدين. نحن في شريعتنا، شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يجوز لأولياء القتيل أن يعفوا عن الجاني. أولياء القتيل من حقهم العفو عن الجاني، فيطلق سراحه إما مجانا بدون مقابل، وإما بأن يدفع لهم دية تعويضا ماليا يدفعه لهم مقابل العفو عنه وإطلاق سراحه. فإذا تشريع القصاص بما فيه يعني من يعني أحكام، ومنها أن القصاص يمكن أن يتنازل عنه إلى الدين، فهذا في حد ذاته فيه حفظ للنفس البشرية بالقصاص، يعني بطريقة تشريعه في الإسلام، والتي من ضمنها جواز التنازل عنه إلى الدية أو جواز العفو عن الجاني. فهذا كان فيه سببا لحفظ النفوس، حتى حفظ نفس الجاني أن الشرع جعل له سبيلا يعني للعفو عنه والإطلاق سراحه. قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى: إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيفا من الله عليكم ورحمة بكم مما كان محتوما على الأمم قبلكم من القتل أو العفو. الأمم قبلنا، الأمم قبلنا كانوا يعني إما القتل في بعض الأمم وإما العفو مجانا في بعض الأمم، لكن شريعتنا فيها يعني تيسير، وهي أكمل الشرائع. كما قال ابن عباس رضي الله عنه: كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى ولم يكن فيهم العفو، ولم يكن فيهم العفو، فقال الله لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء. قال ابن عباس: فالعفو أن يقبل الدية في العمد، ذلك تخفيف مما كتب على بني إسرائيل من قبلكم. وقال قتادة رحمه الله: ذلك تخفيف من ربكم، رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية ولم تحل لأحد قبلهم، فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو ليس بينهم دية، وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به، وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والدية. هنا قتادة التابع الجليل رحمه الله يقول في شريعة أهل التوراة قوم موسى عليه السلام، كان في شريعتهم إما أن يقتصوا من القاتل وإما العفو عنه مجانا بدون أي مقابل. وفي شريعة عيسى عليه السلام، شريعة أهل الإنجيل، كان عندهم الأمر بالعفو عن الجاني، ليس هناك قصاص، كانوا مأمورين بالعفو عن الجناه وإطلاق سراح القاتل. وأما في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فخير أولياء القتيل بين هذه الأمور الثلاثة، بين القصاص والدية والعفو، يخيرون بحسب ما يرغبون فيه من حقهم أن يطالبوا بالقصاص إذا كانت يعني نفوسهم مملوءة يعني غيظا و يعني ورغبة في أخذ حقهم، فلهم أن يطالبوا بالقصاص، وإذا رغبوا في العفو وطلبوا الثواب والأجر من الله تعالى لهم ذلك، وإذا كانوا بحاجة إلى المال وطلبوا تعويضا ماليا مقابل إطلاق سراح فلهم ذلك. فإذا القصاص هنا يعني كان سببا في حفظ النفوس، لأنه بطريقة تشريعه في القرآن الكريم يعني كان فيه مجال للعفو عن الجنات، وهذا نوع من أنواع حفظ النفوس. طبعا ذكرنا أنواعا قبل ذلك، أن القصاص يعني فيه حياة من جهة أنه يردع من تسول له نفسه، ويكون عنده رغبة في أن يقتل أحدا، فإذا رأى القاتل يقتل فإن هذا مما يردعه ويمنعه، وكذلك فيه ردع لنفس القاتل أنه لو يعني ترك طليقا لا قتل آخرين، فعندما يقتل القاتل فإن هذا يكف شره ويمنعه من أن يقتل شخصا آخر، فهو يمنع القاتل أن يقتل شخصا آخر، ويمنع من لم يقتل بعد أن يفعل مثل هذا القاتل لعلمه بالعقوبة الرادعة. فالقصاص فيه حفظ للنفوس من هذه الجهات كما تقدم، وهذه جهة أخرى من جهات يعني حفظ القصاص للنفوس. الوجه الرابع ضرورة إقامة البينة وانتفاء الشبهة في القصاص. يعني تشريع القصاص في الإسلام فيه حفظ للنفس البشرية، حتى نفس الجاني الشرع قد احتاط لها بحيث لا يقتل بريء بتهمة ليس عليها يعني شهود ولا عليها أدلة يعني قاطعة تدين الجاني. فالقصاص بطريقة تشريعه في الإسلام في حفظ للنفوس البشرية بما فيها نفس الجاني، لأن الشرع جعل احتياطات شديدة حتى لا يقتل أحد ظلما بجريمة أو تهمة هو بريء منها. يقول ابن القيم رحمه الله: وكان من تمام حكمته ورحمته أنه لم يأخذ الجناة بغير حجة، كما لم يعذبهم في الآخرة إلا بعد إقامة الحجة عليهم. من تمام حكمة الله تعالى ورحمته أنه لم يأخذ الجناة بغير حجة، لا بد من حجة يعني يتأكد بها من ثبوت التهمة عليهم، كما أن الله سبحانه وتعالى أيضا من رحمته في الآخرة أنه لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه، أن يرسل إليه الرسل وينزل عليه الكتب ويبلغه الشرع، ولا يكون به ظروف يعني تعجزه عن بلوغ الشرع يعني كالمجنون وغير ذلك. فهناك يعني حجج أقامها الله سبحانه وتعالى على عباده قبل أن يعذبهم في الآخرة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كذلك في العقوبة الدنيوية أيضا لا بد من إقامة الحجة على المتهم حتى يعني يعاقب. وجعل الحجة التي يأخذهم بها إما منهم وهي الإقرار أو ما يقوم مقامه من إقرار الحال. الحجة إما أن تكون منهم بأن يقروا إما بلسان حالهم أو بلسان مقالهم، يعني الإقرار إما بلسان المقال أن يتلفظ أو بلسان الحال، هو يعني أن يضبط متلبسا بالجريمة، أن يضبط يعني متلبسا يعني بالجريمة وحاله يعني يشهد عليه. وإما أن تكون الحجة من خارج عنهم، يعني حجة خارجية عن الجناة وهي البينة، البينة المقصود بها الشهود، الشهود الذين يشهدون عليه وقد رأوه يقتل، واشترط فيها العدالة وعدم التهمة. اشترط في البينة يعني اشترط في الشهود أن يكونوا عدولا، يعني أن يكونوا مؤتمنين في دينهم وممن يعرفون بالصدق والأمانة، وعدم التهمة. عدم التهمة يعني ليس لهم مصلحة في أن يشهدوا على هذا الشخص، يعني حتى لو كان الشاهد عدلا لكن بينه وبين الجاني خصومة له، يعني بينه وبين الجاني عداوة أو خصومة، يخشى أن تكون هذه التهمة كيدية، فهنا هذا مما يعني يمنع قبول الشهادة، لأن يعني من ضمن شروط قبول الشهادة انتفاء التهمة، اللي هي أن يكون للشاهد مصلحة له في الشهادة لشخص، أو له مصلحة في الشهادة على شخص، فلا بد أن تنتفي التهمة. نعم، الخبرة لا، ليس من شروط الشهادة الخبرة، يعني شروط الشاهد اللي هي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية. إذا كان أحد الشهود عنده خصومة مع الضحية، نعم هذا اللي هو يسموه شرط انتفاء التهمة، مما يدخل في شرط انتفاء التهمة مثلا أنه لا تصح شهادة مثلا ولد لوالده أو والد لولده أو نحو ذلك، أن يشهد لقريب له بأنه له كذا وكذا من الحقوق، لأن التهمة هنا غير منتفية. وكذلك أن يشهد على عدو له، يعني لا يشهد لقريب له ولا يشهد على عدو له، فهذا اللي هو معنى انتفاء التهمة يعني. أيوة سبحان الله. نعم. فالقصد أن الشرع يعني في حالة يعني قبول الشهادة يشترط يعني شروطا شديدة حتى لا يعاقب بريء. قال: فلا أحسن في العقول والفطر من ذلك، ولو طلب منا الاقتراح لم نقترح أحسن من ذلك ولا أوفق منه للمصلحة. يعني لو ترك للبشر أن يقترحوا بعقولهم يعني نظاما متكاملا للعقوبات وكيفية يعني إثبات التهمة على الجناح أو كذا، لما أمكن أن تصل عقولهم إلى ما شرعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني نجد مزايا الشريعة الإسلامية على الشرائع الوضعية، رغم أن هذه الشرائع الوضعية هي يعني قد أخذ كثيرا من الإسلام، يعني حتى القوانين الغربية أو كذا ما يوجد فيها من خير أو يعني بعض الإنصاف في بعض المسائل أو كذا، إذا تتبعته تجد أنه يعني قد أخذ عن الإسلام وعن الحضارة الإسلامية عندما كانت في الأندلس وفي أوروبا وكذا، يعني الأوروبيون أخذوا عن المسلمين كثيرا من هذه القوانين التي يعني يزعمون فيها الآن العدالة وكذا، وما فيها من خطأ وتخليط وكذا هو بسبب مخالفتهم للإسلام وبسبب اقتراحهم بعقولهم أشياء تخالف شريعة الإسلام. قال: فمتى وجدت شبهة في تنفيذ القصاص حرم إقامته، لأن القصاص والحدود تدرأ بالشبهات. فإذا تشريع القصاص يعني بنظامه الإسلامي فيه حفظ لنفس الجاني ولنفوس الأبرياء حتى لا يتهم أحد وهو بريء ويقام عليه الحد ظلما، فالشريعة الإسلامية حفظت النفوس من هذه الجهة. الوجه الخامس: تحريم تنفيذ القصاص إذا خشي أن يتجاوز محله. وجه آخر من وجوه حفظ القصاص للنفس البشرية، تحريم تنفيذ القصاص إذا خشي أن يتجاوز محله. هذا بالنسبة للقصاص في الأعضاء، والقصاص مثلا من المرأة الحامل أو كذا كما سيأتي. قال: وهذا برهان واضح على حرص الشريعة الغراء على حفظ الأنفس، ولهذا فلا ينفذ القصاص أو لا ينفذ القصاص على المرأة الحامل حتى تضع حملها، لأن هذا يكون تجاوزا. إذا قمنا الحد على المرأة الحامل فإننا نعاقب جنينها والجنين بريء، فالشرع يعني راعى هذا الأمر، فتشريع القصاص في الإسلام في حفظ لنفس هذا الجنين حتى لا يقتل ظلما بجريرة أمه، بل حتى ترضعه ويستقل بالطعام، يعني ليس فقط حتى تضع حملها بل حتى ترضع هذا الحمل وحتى يستقل بالطعام، وذلك لأن في قتلها وهي حامل إزهاقا لروح جنينها بغير حق. وكذلك يحرم تنفيذ القصاص في الأطراف في الأعضاء إذا لم يؤمن الحيف في القصاص، كما لو كانت الجناية في غير مفصل. يعني من قطع يد شخص قطعت يده، ومن قطع رجله قطعت رجله، ومن قطع أصبعه قطعت أصبعه. القصاص في الأطراف يعني، والجروح قصاص. لكن إذا كان الجرح من مفصل من المفاصل فيقتص من الجاني من موضع المفصل الذي يعني جنى به على المجني عليه. لكن إذا كانت الجناية في غير مفصل وخشي أنه إن اقتص منه في هذا الموضع أن الجرح يسري إلى أن القطع يسري إلى بقية بدن الجاني فيقتله، أو يتلف يعني عضوا آخر، فيكون نكون بهذا قد يعني عاقبنا الجاني عقوبة أكثر مما يستحقها. فحينئذ يحرم تنفيذ القصاص في الأطراف إذا كان ذلك يؤدي إلى الحيف، يعني إلى الظلم. الحيف بمعنى الظلم يعني والجور على الجاني، لأن يعني معاقبة الجاني بأكثر من جريمته تعتبر ظلما له. يعني صحيح هو ظلم المجني عليه، لكن معاقبته بأكثر مما يعني فعل تعتبر ظلما له. وطبعا هذا الأمر يستشار فيه الأطباء، يعني الأطباء هم يعني يقولون يعني بما يعني من خلال خبرتهم بما يتوقع من تنفيذ القصاص في هذه الأعضاء أو كذا. فإذا كان لديهم طريقة يعني ليقتص من الجاني بغير أن يتسبب القصاص منه في ضرر أكبر عليه فيقتص. قال: فعن بريدة قالت: جاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني قد زنيت فطهرني. المرأة الغامدية امرأة زنت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني. وأنه ردها. فلما كان الغد قالت: يا رسول الله لم تردني؟ لعلك تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى. فيعني هذا من يعني صدق توبتها رضي الله عنها وأرضاها، يعني هي تعلم أنها ستقتل رجما، وكانت يعني حريصة على أن يقام عليها الحد يعني تطهيرا لها من ذنبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعرض عنها، ويعني وكان يرغب أن تذهب ولا ترجع إليه وتتوب فيما بينها وبين الله، لكنها رجعت إليه وقالت: لما تردني؟ وقالت: إنك رددت ماعزا، رجلا قد زنى أيضا ورده النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول يعني: لا تردني، لا تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى. قال: إما لا فاذهبي حتى تلدي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تلدي، يعني ما دمت حاملا فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته. قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت هذا يا نبي الله صلى الله عليه وسلم قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، يعني يكفل هذا الصبي ويرعاه، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها، فنضخ الدم على وجه خالد فسبها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها، فقال مهلي يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. صاحب المكس يعني جباة الضرائب، الذين يجبون الضرائب والجمارك والأموال، يعني أو كذا هذا يعني أموال أي جبايات، يعني غير الجبايات المشروعة في الإسلام هي الزكاة والجزية والخراج، يعني هناك أموال يشرع يعني أخذها في شريعة الإسلام، فأي يعني تكليف للناس بأموال يعني زائدة عليها هذا يعتبر من المكوس التي يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها ذنب يعني كبير، وأن يعني ذنب على من يجنيها. طبعا ليس المعنى أن الإنسان لا يدفع ما عليه من الضرائب إذا كان يعني في بلد تفرض يعني ضرائب أو كذا، ف يعني المسلم يدفعها وهو يعني مكره أو مضطر يعني إلى دفعها حتى لا تلحقه عقوبة ولا يحصل له ضرر، فهو معذور يعني إن شاء الله. لكن القصد يعني في من يجبي هذه الأموال، فيقول صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر ذنبه، يعني لو أن المكاس الذي يجبي هذه الأموال لو تاب هذه التوبة لغفر ذنبه أو لغفر له. وكذلك في قوله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، قال المفسرون نزلت في المكاسين. فقال لو تاب صاحب مكس لغفر له، ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، رواه مسلم. فالشاهد يعني أن يعني تشريع القصاص وكذلك تشريع الحدود في الإسلام فيه حفظ للنفوس البشرية، وفيه حرص على ألا يعاقب أحد بجريمة لم يفعلها، وكذلك ألا يعاقب الجاني بأكثر مما جنى. الوجه السادس أن في القصاص كفارة لذنب الجاني، وهذا هو الفارق حقيقة بين العقوبة في الإسلام والعقوبة في النظم الوضعية، ذلك أن الإسلام ينظر إلى المصالح الدنيوية والأخروية بخلاف النظم الوضعية التي لا تلقي أي اعتبار للمصلحة الأخروية. ولهذا فإن القصاص من وجهة النظر الإسلامية فيه مصلحة للجاني نفسه، حيث يطهر من ذنبه الذي اقترفه ويكون كفارة لخطيئته، وهذه المصلحة تفوق ما قد يلحقه من مفسدة بإزهاق روحه. يعني القصاص في حفظ النفوس البشرية من جهة أن القصاص فيه مصلحة للجاني نفسه وفيه تكفير لذنوبه، فيعني نفسه إيه لن تذهب هدرا، يعني هنا وجه كون القصاص حفظا للنفوس أن نفس الجاني لن تذهب هدرا بدون فائدة أو مصلحة تعود عليه، كما هي العقوبات يعني في النظم الوضعية لا ينظر فيها إلى مصلحة تعود على الجاني، لكن في الإسلام هذه العقوبة التي تحل على الجاني فيها مصلحة له، يعني يشعر أن نفسه قد يعني أزهقت لكن بفائدة عظيمة تعود عليه، وهي تكفير ذنوبه ومحو خطاياه ورفعة درجته إن شاء الله بالتوبة. يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب منكم شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارته ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عز وجل عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال فبايعناه على ذلك. فهنا في هذا الحديث يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من زنى أو سرق أو قتل نفسا فأقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارة له، معناه أن الحد كفارة لذنب الجاني، وأنه من يعني زنى أو سرق أو يعني أو قتل، من فعل جريمة من هذه الجرائم ولم يقم عليه الحد في الدنيا فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فإذا الذي أقيم عليه الحد يعني أفضل أنه يعني كفرت ذنوبه بوعد من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا كان مقصد إيه؟ حفظ النفس البشرية. ذكرنا أن الضروريات خمس، وهي حفظ الإيه؟ الدين، حفظ الدين، وهذه الضروريات يعني وتحصيلها كلها من مقاصد الشريعة، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال، وهي مرتبة بهذا الترتيب: الدين رقم واحد، ثم يليه في الترتيب النفس، ثم العقل، ثم النسل، ثم الايه؟ المال. فانتهينا من الكلام عن مقصد حفظ النفس. الان المقصد الثالث حفظ العقل، حفظ العقل. فمن مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ العقل، وشرعت الشريعة الإسلامية وسائل تؤدي إلى تحصيل هذا المقصد. في ثلج أو شيء؟ نعم. طيب لو رأيتم يعني كان اليوم يقولون توجد عاصفة ويتوقع نزول ثلوج وكذا، ممكن يعني نخفف على الإخوة إن شاء الله حتى يرجعوا سالمين إن شاء الله غانمين قبل. خلاص لا بأس إن شاء الله، نتوقف هنا ونجعل المقصد الثالث اللي هو حفظ العقل في الدرس القادم إن شاء الله بإذن الله. حفظ النفوس يعني من مقاصد الشريعة، تطبيق يعني عمل إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك.